بسم الله الرحمن الرحيم. تسألونك عن What? الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشمر وأتم الحج والعمرة لله فإن

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات كلمات لا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخيار القارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بسمعنا مركز فاقوس في محافظة الشرقية كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة الصخور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى وقصر ضيافة الذي كمل وجمل لمعرفة أولاد الحاج فهدي أبو هاشم والمقيم في مدينة أبو كبير الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحاج بلبل أبو إسماعيل والمقيم بشارع الحرام بمدينة الزقازيق وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوالي يا مركز هيهيا خدمة الضيافة المميزة المتر والوالة الإبراهيمية شكر الله سعيكم جميعا.